أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت الحديث وأنا الحديث إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما يتعلق بالمدني من سلوك او حكم. طيب كده خطه برضه. ها الشخص بالبيمة ان واحدة يخليه حدث. طب ايه الخط يخليه حدث. طب عشر اخطة بطيئة برضو هيخليه حدث. حين يجيله بحيط. لان موقفة كل شيء الطب. هو الان التوريد بس دي كلمة عن الفيه او اعلى. ايه بحث عن الفيه. اعلى ايه عشان الطب. ويبقى واحد خط وطرصة. يعني هذا بخطط ان روى عن سبيل مثله يبقى خلاص حسن. بس حديث النظر روى عن كامل النظر يبقى خطوط يبقى وضع حسن ويبقى رجلك او اعلى منه. خلاص كده تهي معك بلاد مفيش اي لاد. طيب احنا دلوقتي بتقول صحيح وحسن وفضح الحسن وبين الحسن. لكن بنقرا في جامع الامام الترمذي جامع نقل الترمذي يقول لك وهذا الحديث حسن صحيح او صحيح حسن. حسن ايه؟ حسن صحيح. حسن صحيح فالتيجي ازاي؟ بفرق حسن غير صحيح. حسن ايه؟ غير صحيح. فسيأتي مع بينهما مع انهما مختلفان. في حد من الجو من هنا بالضبط اللي قال لا حتى الاثنين صح ولا لا؟ فعارض او وقف امام قارن بين هذا يعني اثنين المفروض ان في اثنين اسانيد اثنين تمام واحد اثنان حسن واحد صحيح. طيب الحاله الثانيه ليس له الا اثنان واحد وقال عن حسن صحيح. وقال العلماء ان مراد الامام الترمذي في هذه الحاله انه يشير الى اختلاف العلماء في بعض الروايات حيث اعتدت اراء العلماء في احد الرواه فمنهم من راى انه ثقه ومنهم من راى انه صدوق يعني كان العدد كما قال ومنهم من راى انه صدوق جاءه العداله لكن خطر فمن راى انه ثقه فبالتالي حكمهم على انه صحيح ومن راى انه صدوق فبالتالي حكمهم على ذلك هيكون حسن. الامام الترمذي لم يرد ان يتحيز الى مجمع او راي من اراء العلماء مش عايز يعني يتحيز للقاء ولا للقاء صدوق فاراد ان يعطينا الرأيين ولنا نحن ان نرجح بين الرأيين فقال هذا الحديث حسن صحيح يعني ايه يعني هذا الحديث باعتبار من قال ثقه وباعتبار من قال الله صدوق يبقى حسن كان عنده تردد بينهما ايهما فأشار إلى الاختلاف وكان ينبغي عليه أن يقول حسن أو صحيح حسن إيه؟ لكن حذف كلمة أو حتى لا يغض منها التشكك أو التردد التشكك إيه؟ أو التردد يبقى هنا حذف واو هنا حذف إيه؟ الحذف أو او حلو كده ويبقى كده في الحاله دي الامام الترمذي اصاب على الحالتين جبل الحاله الاولى بل اشار الى قوته ولم يجزم في الحاله الثانيه واوكل الامر الى الباحث حيث هو الذي يرجح اهو ثقه فيكون صحيح ام هو صدوق فيكون ايه حسن لو انه قال ان لا يحسن لكن هو العلماء استنبطوا هذا من خلال دراستهم للاحاديث التي فيها هذا الكلام تمام ايضا الامام ابو داود كثيرا ما يورد احاديث ويسقط عنها من شيء لا يكون صحيح ولا يكون حسن ولا يقول مثلا يعني عشر غيره والحسن غيره ولا يكون اي حاجه. نعم لو كان حديث ممكن لو احسن في الطريق يشير لكن الاكثر انه يكفر فاحتار الناس في سكوته ولكن كما رجعوا الى دلاله الى اهل مكه يعني قتيل كمراه ويريد زي مقدمه اخذ النص في رسالته الى اهل مكه وما اعتدت عنه هذه السنن فهو صالح. فهو ايه؟ صالح. ايه الصالح دي عمل الجنس؟ صالح يعني ايه؟ يعني مقبول. ايوه مقبول. طب مقبول. وعملت الحكم منه صحيح. ومنه صحيح. صحيح. فالصالح يعني صالح دي الاحتجاج به. تمام؟ وده صالح الاحتجاج به مقبول. طيب. لكن احنا دلوقتي عايزين نحدد مقبول. مقبول يعني صحيح ولا مقبول يعني حسن؟ وكان حسن ذاتي والحسن غيري. الحقيقه ان كان العلماء يجحوا على الاخطاء يحسنوا معي وصالح عند امام ابي داود، فتوصلوا في النهايه الى ان مراده من كلمه صالح لا يقارب او يساوي الحسن. ما يقارب او يساوي الحسن. فحصل عنه بكلمة صالح بدل كلمة حسن، لان كلمة حسن هي لسه اشتهرت. واعتبر اول من شهرها كلمة حسن الامام مين؟ الترمذي رحمه الله عليه. فمعظم العلماء قالوا ان مراد ابو داود من كلمة صالح ما يساوي او يشابه مقارن كلمة ايه؟ كلمة حسن. كلمة ايه حسن؟ يجي حد يقول له ايه ما يخص بيها مثلا كلمة صحيح؟ قال لان السلاح صحيح كان منتشر قبل ابو داود، فايه اللي يصير اسم الصالح وفي صحيح؟ يمكن مثلا هو مش منتشر، لكن اهتدى الى كلمه صالح قبل ان تكون كلمه حسن في السلاح. تفضلي. تمام؟ النقطة نعم. الحقيقة يعني ما بحثوا فيه وفتت عنه ابو داوود ووجدوا فيه ضعفا، وهذا حصل وجدوا فعلا ضعف، لكن وجدوا ان له روايات تقطعها بعضا فاصلوا في النهايه الى درجه حسن غيرها. وعلى هذا الاساس فقالوا يعني يقصد بها كلمه حسن سواء حسن لذاته او حسن لغيره، وهذا ارجح ما قيل في المساله. في نقطة برضه مهمة جدا يا جماعة، إن الإمام البغوي في كتابه شرح السنة، في كتابه عفوا مفاتيح السنة، مفاتيح السنة، لما جمع الكتاب ده فقدم قسمين، قسم رواه البخاري ومسلم أو أحدهما، وقسم رواه ما دون البخاري ومسلم من باقي الفقه. من باقي ايه؟ ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه الى اخره. فجاء عالم الاستحساب في حكم كل حديث، قال لك العمليه مش هتخلص. فيعمل ايه الامام البغوي؟ قال لك انا هجيب الباء او العنوان وانتهي احاديث البخاري ومسلم احطها. أول حاجة بدأ فيها وإداها عنوان جانبي اسمه إيه؟ قطع الأحاديث إيه؟ أو الأحاديث الصحيحة. وسماها إيه؟ قطعها. وإحنا لا نختلف معاك في هذا، فلا يختلف على هذا المال. تمام؟ لكن الحقيقة جاء في الأحاديث اللي رواها أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأحنا فيها كلها عنوان واحد تحت عنوان الكتاب. الكتاب يعني التحديث. تمام؟ الحقيقة يعني مثله يعني يسرق يعني يسرق ويسرق انا اعتقد عليه احتراض التحريم. ليه؟ لان التعليم في الحكم على جميع ما اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بانه حديث حسن هذا فيه ظلم. ليه؟ لان الحقيقه في احاديث من هذه الاحاديث حسنه وفي صحيح او في ضعيفه. في ايه؟ ضعيفه. فما دام في حسن وصحيح وضعيف كان الذي له فيه ان ينظر في كل حديث على حده او على الاقل يعدوه الى افضله ولا يحكم عليه ويجيب غيره على حده يحكم عليه لا يضار على الحكم فيقول حسن. ولذلك نحن نعترض على الامام المغوي في تعليم حكمه حيث لا دقة في هذا التعليم بل فيه ظلم. ما في البخاري ومسلم يعني شكل الاجماع ان كل حديث مسلم في البخاري ومسلم صحيح. صحيح. لذلك هو المرجع. فحتى وان كان فيه ما هو حسن لذلك لكن تاكد انه ما يعارضه من الحكم لذاته او لغيره حتى يرضى بهذا الى تصحيح غيره او لذاته. ولا اسلام الا بهذا تمام. احنا قلنا ايه؟ حتى لو وجد الحكم وقال على حكم لكن وجدت له طرق اخرى فانتقل الى التحصيل غيره. احنا غير معصوم ايه؟ التفوض. التفوض فلا اشكال فيه. تمام؟ و يعني الاضعف مما قلت ان الامام البخاري سئل عن بعض الرواه وذكر انه فضوح وذكر انه يدلل بل وذكر انه بدعة. بارك الله فيك. وفي نفس الوقت روى له الاحاديث الصحيح. روى له الاحاديث الصحيح. وعلم من هذا انه انتقى من هؤلاء الرواة المتبين ما وافقهم غيرهم من الثقات على تخريج الحديث فتأكد صحته. تأكد من ايه؟ ليه؟ يبقى هنا بينتقد. طب بل ان الامام البخاري ما هو هذا يعني هذا انا عارف كده اللي انت قلته تمام. عجيب كده مما قلت. وشايف في تشكيل الوقت عليك مستهدفهم في التشكيل؟ ها؟ لكن هشيم في غزير الواقعي روى له البخاري في حدين لحالة قوت السماء طرح السماء وفي حالة ثانية جدا حين تابعه غيره فأمن من تدليل كل ده هذا كثير ولا يكفي الكلام. ولولا انك بدرنا ما قلت هذا الكلام لكن انا اقوله حتى اؤكد واطمن قبل ان تمام. يبقى عرفنا ايه؟ يعني بعض السلاحات الاخرى تشمل الصحيح والحسن وساح على ألسنة بعض الناس، لكن لما ذكر شيوع هذه الاصطلاحات في الحكم على الاحاديث اضطررنا ان نبحث في معانيها وما تعرفه من الاصطلاحات المذكوره زي ايه؟ زي مثلا توظيف هذا حديث سجل، هذا حديث قوي تمام؟ يقولون صحيح جيد وقوي في الحديث المؤرجح بين الصحة والفسق. بين ايه؟ كأن ايه؟ يعني قرر الصحة وفي أعلى درجة الحسن، لا يسموه ايه؟ هذا جيد، هذا حديث ايه؟ قوي. كلمة صالح يعني ما تتكلم عليها مستوى حسن. يقولون مثلا هذا مجوز او هذا حديث ثابت، هذا حديث ثابت برضه تطلق على الصحيح وعلى الحسن، على الصحيح وعلى الحسن. خلاص يا جماعه؟ يبقى اذا وجدت هذه الالفاظ فلنطمئن على الحديث فهو ما بين الصحة وما بين ايه؟ بين الشخص. كلام جميل. حديث حسن ان يكون لك غريب من هذا الوقت. هنا اذا قال هذا الكلام واحد منهم اما انه تفرد به على الرواية لكن ليس فيه ضعف فقط الى درجة الحسن، او ان المبنى ان جاء بألفاظ لكن في هذا الحديث جاء بلفظ لم يوافقه هذا اللفظ الا في الرواية. يعني ايه؟ المبنى جاء بالألفاظ، الألفاظ توجد في ايه؟ من أساليب كثيرة، لكن هذا الإسناد تفرد بلفظ هذه الكلمة أو بسياق أو بجملة أو بهذا اللفظ تفرد الإسناد فقط، ولذلك يقول لك ايه؟ غريب من هذا الوجه، من هذا الوجه، تمام؟ طيب، بعد كده يعني شروط الاتقاء الضعيف للحكم لغيره اعتقد كلها انه لا تكلم وحاول شيء كلام وقف تمام. تعالوا بقى نتكلم في يعني نقاط سريعه كده. الحكم لغيره الحسن لغيره فرق بين الحسن لغيره في الاسناد والمتن. فاذا كان الحديث فيه ضعف وارتقى الى الحسن ارتقى بسبب حديث صحيح ولا بسبب حسن؟ لو سبب الحسن سبب تمام؟ طيب لو ارتقى إلى الحسن غير بسبب حديث صحيح يبقى المتن صحيح بل هذا هو حسن لغيره. وصلت؟ عندنا حديث يعني حسن لغيره. مع الحسن لغيره يعني الحسن ضعيف وطلع ليه؟ لرتبة الحسن لغيره. لما طلع الحديث انتشلوا مين؟ اللي انتشلوا كان حسن ذاته ده حسن بغيره دي سند ومتن خلاص مهما تعبرت خلاص. لكن انتشلوا حديث صحيح لان الاعتبار وانتشر ورفع حديث ايه صحيح، يبقى افضل المثل صحيح لكن الثالثة صحيح الغير، لكن المثل الاخرى قد ذكر الشيء واحد. يعني الحديث الصحيح ما مش موجود الا البخاري ومسلم وبس، ولكن كل الثانية تخصصت والتزمت الصحة في إيراد الأحاديث فيها. الجواب نعم. قولا واحدا الجواب نعم. زي ايه؟ زي مثلا المستدرك، مستدرك في الحال الله. وإيش كلمة مستدرك في الحال؟ في ناس مساكين بيقول لك اصل ايه ان حسن اخطاء البخاري ومسلم فسرت عليهم مين؟ يعني غلط، كلام غلط، غلط. حلو؟ امال ايه كلمة مستدرك؟ المستدرك ان ابو عبد الله الحاكم نظر لاحاديث لا ليه موجودة في البخاري ولا هي موجودة في مسلم، لكن حالت من الصحة والارتقاء والعلوم والعلوم ما يؤهل هذه الأحاديث لأن تكون في صحيح البخاري ومسلم. المستدرك بتاعه في النهايه تمام. ايوه انتقل الى عبد الله. هنا كان الناس اللي عندنا احنا ايه؟ الناس اللي عندنا ايه؟ الناس اني يعني زي ما بالظبط كده يعني المنصه فيها ايه؟ ما انا طلعت كل ايه؟ الوجه اللي فيه. فيقفش فيها ايه؟ عايزين مقرر عن النص نطلع فيه ازاي؟ عشان بشكل في الرياضه. فهنا يا جماعه الحقيقه لاحظنا ثلاث نقاط. المقصود الاولى ان ساعات يقول الحديث على شخص البخاري ومسلم هو على المسلم بس. ساعات يقول الحديث ده يعني على شخص مسلم بس هو غير مسلم. على شخص البخاري هو غير شخص البخاري. من دي كل سهل زي بعض. المهم يكون صحيح. لكن الحرام الكبرى لما جئنا بأحاديث موجودة في المستدرك ولم ترقى حتى إلى درجة الحديث. لم ترقى حتى إلى درجة الحديث. فدي كانت مؤلمة ومؤلمة ألا شديد جدا وهو سماه المستدرك. كأن يعني الملحق بتاع البخاري ومسلم. وده الحقيقة يعني حتى الهمة عند الإمام الذهبي رحمه الله وراح مألف كتيب صغير كده في تهذيب المستدرك يسمى ايه؟ تلخيص المستدرك. تلخيص ايه؟ المستدرك. لما ألف الكتاب ذلك فرد على هامش تحت على هامش المستدرك وأصبح يعني ايه؟ لما ألفوه الحاجة الإمام الذهبي وافقه قال مثلا على شرط البخاري على شرط مسلم على مسلم اللي وافقه البخاري نقول يعني بس الحمد لله أمين لله كأنه كده خلاص يعني كأن في كان هيعمله الإمام رحمه الله حاجة وعادته المنية وما فعملوا مين؟ عملوا مين؟ الإمام الذهبي. الذهبي. لكن الفرق بينهم وبين الذهب وبين ابو عبد الله الحاكم ايه؟ ان ابو عبد الله الحاكم كان هيطلع الحديث من طلع بره. لكن الذهب يقدر يعمل كده؟ ده مش بيتك. مش بيتك. ما تقدرش انت ايه؟ تيجي على مره في البيت تقول ايه؟ نعمل العبوديه. مش بدل مش بيتك ده طلع ده ده. فهنا ابو عبد الله الحاكم كان يقدر يشيل الحديث بيتك. لان ده كان مسلمه بتاع حق يضيف ويحسن. لكن غير صاحب الكتاب لا من حقه اضافه ولا حاجه. فالامام الذهبي ما كانش يشوف حاجه لكن نبه عليه وقال اللي منع هو بيقول على شرط ده انا بقول لكم مش على شرط المختار. بس هو صحيح ان جبل الخالق اعلى هو مش على مسلم بس هو حسن هو مش على شخص البخاري ولا مسلم ولا هو حتى وصل لدرجه ايه؟ الصحه بل لا اليه الضعف بل لا اليه الضعف. تمام يا جماعه. ولذلك الامام الصلاح الحقيقه اصدر حكما لكن تحسه انه حكم يعني قضائي جديد شوي قال ايه؟ ما تفرد بتصحيح الحاكم في المستدرك قرار يرى حكم الحاكم الحقيقه بنقول للامام الصلاح زي ما قلنا للبغوي زي ما قلنا للبغوي كل ما صار ما ان جاء ابو داوود والترمذي وعمم وقال يا احمد قلنا حرام عليك احنا بنقول ابن الصلاح برضه حرام عليك لكن الصواب الصح ان اللي هو يعني على الفقير نقول ونبحث فيه والله اقتنعت بتقال رؤية الإمام الذهبي طب اقتنعت خلاص ابحث وخصوصا في مجموعة من الأهلي سكت الإمام الذهبي عن الحكم عليه الإمام الذهبي نفسه ما حكمش عليه يبقى في الأهلية يلا يا سيدي ايه شمع عن ساعة الجسم وابحث انت او ارجع ما ماذا قالوا في هذا الحديث وده الخطاب ان انا اخذت حكم عام وكده ما ينفع ليس يا جماعه التعليم في الاحكام ليس فيه سبب دقه ده في الظهر انا ما ينفعش ان اقول بيعطي يبقى ما فيه طب ما احنا شفنا ضمائر اكثر من ناس وانا شخصيا اتعاملت مع ضمائر ما شفتش كرم اكثر من كده لكن التعميم ده مشكله ده ايه مشكله يبقى عرفنا ايه كده في الحفله اي حد يقول لك وشاف متفائل يا جماعه قال هو يعني ظروف يمكن لو تبقي على طريق الحياة ما كنا شفنا عليهم كفاية تمام؟ وبعد كده النهارده انت لما جوارك لأهلك أو لأقاربك أو لأهلك جوارك خاص يعني خاصة لو هو مثلا بتعلم فيه ولا بتعلم بتصحح فيه ولا بتصحح مش في صورة الثلاث حديث خلينا ايه؟ خلينا ايه؟ منطقي جمال؟ الاصطلاح ده بيقول الحد لكن الان هم بيقولوا عادي على شرط البخاري لو انا قلت من عند رأس ماشي لكن لو انا بنافع عن الحاكم او عن الزاج لان الزاج يقر الحاكم او لا يقر او يقر او تمام وشايف انا شايف اسم صدر الحاكم بتعليقات الزاج من اقيادات جميل جدا حقيقة يعني بعتبر ان الذهبي يعني يعتبر ستة يعني ثلاثة جمعة انا بقول ليه ثلاثة جمعة عشان دلوقتي في خمسة جمعة سبعة جمعة تمام لكن زمان كنت بقول ايه ستة جمعة في ثلاثة جمعة ربما يعني لم تسمح الأخرى له إلى وجه ربما يعني رأى أنه يصدر في تعدد الروايات ربما. طيب في عدة كمان ثانية جماعة كتاب صحيح اسمه صحيح ابن حبان ابن حبان ثقيل الذات اللي ايه بدا لا اي نفسه بقى كذا ولا هيتسبب على كذا ولا هيضاري كذا ولا هيحكم هو من الشعر. هو جمع مجموعة حديث من ماهر من صحيح حلوثنا صحيح ابن حبان. ودلوقتي ابن بلاد جمع صحيح مرتبه ان كان هو رتب على تقسيم الانواع ابن بلبان الحقيقة رتب على التقسيمية وسماه الاحسان في ترتيب صحيح الاحسان لان الاحسان في ترتيب صحيح ابن حبان. انا مش هطول في ابن حبان كتير لكن ابن حبان الحقيقة يعني متسافر متشدد البعض اللي بيجتمع في النظرين متساهل في شوية في الزاد ايه اللي متشدد فيه وايه اللي متساهل فيه؟ متساهل في التضحيش متساهل ايه؟ في التضحيش قالوا كده؟ يعني لو وصل لدرجة حديث حسن لا ممكن ترجع للصحيح فضعوا ايه؟ للصحيح لدرجة انه ضعيف ممكن يضلع حسن بدون متابعة يضلع حسن بدون ايه متابعة أبدأنا هنا جانب التفاعل تمام يا جماعه. هما ايه اللي متشدد فيه؟ متشدد في التدليل غير صحيح لا متشدد في التدليل يعني لما يجي تحت ايده تحت واحد من الضعفاء يرى يطلع فيه يعني بقول كده صوره الصفحات كل البلاوي يدخل تحت ولو جرح حاجه بسيطه يزود لو انه الراوي يعني يقف من الحوار تلاقيه يتشتت والحكمه دي هتبيع عليه كبيره جدا قالوا كده. ولذلك هو في التدريب شديد جدا صعب جدا ولذلك يقول لك إذا جرح ابن حبان فعقد تدليسه من نواجذ وإذا صحح ابن حبان فانظر إلى غيره أوافقه التصحيح أم لا. بمعنى حاجة في التصحيح حد يأيده فبيه حد يأيده علشان هو واحد من التصحيح حلو كده. فكأنه لما يكون الإنسان كويس بيديله رفعة قدر زيادة شوية عن حد ولما يكون وحش ينزله عن حد وحاجة تحت ويدوره ويستبعده خالص ينسيه كمان ينسيه بالبالكم يعني بيديله عقوبة أشد من التهمة التهميات تمام. الحقيقة ان الإمام الحنفي شيخ كويس صحيح الحنفي انتقى مجموعة من الأحاديث أحد الماديث للأحاديث مجموعة نبأت بها يعني حوالي 25-30% منه انتقى وسمى بوارد الضوحات في كمان عندنا قرارات صحيح ابن خزيمة ايه حكاية صحيح ابن خزيمة؟ هو اولا في الآن صحيح ابن خزيمة كاملا لأن لم نحصل عليه حتى سمع ان ظهر نقود ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة موجود عندنا منه مجموعة لكن الباقي مكتوب وإلى يومنا هذا يعني لم نعثر على المكتوب حتى بعض العلماء قالوا طبعا يعني التكرار لما انتهى الدورة الثانية ويعني ألقى بكتب العلماء في نهر سدة لا سدة من الفرات في نهر سدة حتى أتى لون البعض يعني صار لونه مشد وحتى قال بعض الشعراء قال يعني يكون المؤلفات الكتب جد يجب ان لا يشعر الكتب ايه الكتب الى اصارت التفاق في مهمته على الدولة الدامية في بغداد ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه لا لا لا عقوله كان كده بس لكن يعني اسمع ذكا ولا القرآن يعني احنا عندنا في حاجة اسمها الفرد العالي والفرد النازل. انا دلوقتي لو مريض حديث سند عالي فأقدم على سند الناس عالي خالص. وعند حاجة اسمها مدار الحديث، مدار عالي الحديث. يعني المصادر بيه، المصادر بيه حتى لما حصل من البخاري من مسلم من كتب حتى لما تاخد بتاخد منهم بطريقه السند. يعني انا ضاغط منهم هذا سندي الى البخاري حتى من فلان عن فلان الثاني بحث عن البخاري. انا مثلا خدت من تلميذ البخاري وكتبت كتاب زي البخاري جميل. يعني صراحة وحاج محمد وإلى فايز صلاة عن ديان مستقبل حياة المستقبل يا إما على المثالي يا إما على الله يا مرسل يا إما على المثال يا إما على الله على المثال حلو كده فالصلاة بيبحث في الحديث اللي بيقل بل يجيبه من طريق غير البخاري يجيبه من طريق غير البخاري يعني شيخ البخاري صلاة وشيخ صلاة يعني وشيخ شيخ البخاري تمام الحاج محمد بدأ يجيب الحديث يقول أنا كنت سيد عن حمد عن علي عن مشم عن صلاح عن صلاح عن ايه؟ عن إيهاب وكذا يبقى هنا جاب الحديث جاب جزء البخاري نعم يعني جزء البخاري بس الحديث هو مين؟ هو البخاري بس هو جاب بنفسه بعيد عن البخاري انتقى مع المخالف مين؟ يا إما الشيخ المخالف اللي هو صلاح يا إما ممكن يجيب فلان محمد يجيب فلان عن فلان عن فلان عن كتاب ما يجيبش كتاب مين؟ يجيب صلاح عن كتاب يبقى انتقى الحريم عن المخالف عن مين؟ بذلك وجميل يبقى هو يعمل مخالف ها لكن يعمل شغل حاصل هو تمام وما جابوش من طريق المخالف لكن هيلتقي مع المخالف الشيخ المخالف وممكن يتحقق كمان شيخ المخالف يلتقي مع المخالف ايه في شيء سيدي او تخفى بس المهم الانتهاء هدف مع المخالف برضه هتلتقي مع المخالف لان كانه هو الحديث اللي جاب لي اقل من المخالف برضه بس كان ايه جاب لي طريق اعرف ايه يا ترى الحكمه من الحكايه دي؟ ليه؟ قال لك فيها حكم كبيره كثيره جدا احنا هنطلب منها كده حكمة حديثة أول أن يعمل أحد العلماء الأئمة إلى كتاب كالبخاري أو مسلم فيروي أحاديث هذا الكتاب بأسانيد خاصة به فيه هو فيلتقي مع صاحب المصدر او الكتاب او المثال او في شيخه او في شيخ شيخه او مصدر لا يستطيع حق لانه طريقه مختلفه مش النهايه فيلتقي مع شيخه او في شيخ شيخه او في شيخ شيخه اللي هو شيخه حلو كده؟ لا لازم يبقى معاه مرة واحدة ثابتة. لازم يبقى معاه. لو جابوا الحل ده يبقى عايز يحطها زي ما هي مثال. مستقبل ولا حاجة. فهو يجيب لي سنة خاصة بيه. لكن ده سنة نص السنة سنة خاصة بيه. لكن الباقي مش خاصة بيه هو اللي قاله فضلك؟ بيعمل فيها ايه؟ أول حاجة أول حاجة تحسن روايات الصحيح، يعني على أساس إن أنا إن أنا أقول إن الحديث صحيح البخاري دي ده مش البخاري بس بجاهل، في ناس غير البخاري كمان رواية عنه، يبقى هنا إيه؟ إن أنا هقول إيه؟ ما تفضلش البخاري، تحسن روايات إيه؟ الصحيح. البحث عن حروف الإسناد ليه؟ لما أنا بعد البخاري واستقم على البخاري في الشيخية أو في الشيخ الشيخي يبقى إن هي قد لا السند بتاعي لو أنا حافظ البخاري، يعني أنا حافظ البخاري في ثلاث مرات، لو خدت البخاري 10 مرات شو لكن أنا إيه؟ يبقى البخاري فهي عليت السند بتاعي أنا الحاجة الثانية يا عبادات المسجد لأن كلمة تطورت من المسجد رواية تفسير في المسجد تفسير مطلقة يبقى فيها إجابة أيضا تستفيدها من المسجد على هيك أنك ممكن المتن عند البخاري فيه مبهم يفسر بالإبهام في هذا، يعني ممكن البخاري عن رجل أن رجل دخل على السجن يجي هنا يقول لك ذلك هو الكبر اليماني دخل في المسجد، يبقى هنا ايه؟ الرجل اللي فعلت ان هو ايه؟ هو ذلك هو الكبر اليماني، فحس الإبهام ده يقول لك يا رجل يصفي من ايه؟ من المستقبل أثاني ممكن في مهمل زاد الإهمال فيه في المرأة أن طبية يا ترى طبية من تحيي وطبية من كذا فاطمة يا ترى حيوية محمد بن فلان بن فلان سفيان بن ثور المحيي يبقى انا هنا برضه المهمل الحاجه الثانيه لعل السبب فيه رواه المدرس وروى عبد العنان فثبت السماع والتحديد في روايه المسافر يبقى اخذتني ولا لا؟ طبعا التدريس هنا لا يضر ربما يكون فيه زيادة يتعلق بها حكم الجحيم فأتأتي على مسكين يبقى خلاصة القول إن المستقبلات دي حسبني ولا حسبني؟ حسبني جدا تمام؟ هنا يا جماعة هل أنا لما أجي لأحد مستقبل على صحيح البخاري آخذ منه الحديث هل يجوز لي أن أقول أخرج البخاري مع أنه هو مش البخاري هل يجوز لي أن أقول أخرج البخاري؟ الجواب لا ليه؟ لأنه ما ممكن يكون في أحد يترجم الإسناد ده إخواته في واد معها فاختلف الرب من هنا الى هنا فانا ما ينفعش اقول ايه اخرج البخاري لان البخاري مسؤول عن به هو وصاحب المستخرج مقول مسؤول عن الفاظ به هو مسؤول عن ايه؟ عن الفاظ على حال المستخرج ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لكن في كل لأجل معين الأطبال على الاثنين البخاري ومسلم البخاري ومسلم البخاري ومسلم قبل أن أختم المحاضرة أظن عين عن بخاري ومسلم في سؤال ثالث هل شروط الحديث هي أثناء شروط المرفوض ما قلنا مستقر الحديث على البخاري مستقر الرواية على المسلم معين على الخارج السؤال هو الشروط على مصر والعين ده رعا مصحة معين على الخارج يسمى يسمى يسمى معين على الشروط وضن عين على مصر السؤال هو الصحيح لماذا يسمى العين وكل يعني في أعلى Thank you.